يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم جادة المتعلم الذي تقدمه جمعية هداة الخيرية لتعليم العلوم الشرعية. نحن وإياكم في شرح كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. باسمي وباسمكم جميعا أرحب بفضيلة الشيخ، مرحبا بك. وأنا كذلك أهلي بك وأرحب بك وعبر هذا الأثير بإخواني وأخواتي من المسلمين ولا سيما من طلاب العلم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياهم وإياكم لطاعته ومرضاته، ويجنبنا أسباب سخطه ومغاضبه وعقوباته. وترى أنا ما أشرح هذا الكتاب، كما أخبرتكم في أول المجالس لست أهلا لشرحه، وإنما تعليق بما يفتح الله عز وجل به مما يوضح كلام شيخ الإسلام، وإلا فلست أهلا لأن يشرح هذا الكلام المتين الجليل لشيخ الإسلام ابن عباس بن تيمية رحمه الله. وأنت ظنك جزاك الله خير الشيخ محسن الظن، فلا تستسمن ذا ورم، وما كل بيضاء شحمة، أي نعم، ولا كل سوداء لحمة. نعم، قال رحمه الله: وكذلك لعن الواصلة والموصولة في عدة أحاديث صحاح، ثم من الفقهاء من يكرهه فقط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مثال على ما يحصل فيه من المعارضة وما يلتمس فيه لأهل العلم الكبار. جاء في الصحيحين حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة. والوصل في الشعر، سواء في شعر الرأس أو في شعر الحاجبين أو في الرمش، وهذا كثير في أوساط النساء هداهن الله، أو ربما يأتي وصل في اللحية بأن تغدو اللحية في إطالتها موضة عند الناس، أو إطالة الشنب كما هي الآن ظاهرة بدأت تظهر. الوصل لعن النبي صلى الله عليه وسلم فيه. يقول الشيخ: ثم من الفقهاء من يرى أن النهي للكراهة لمخصصات رأوها، وإن كانت هي في الميزان العلمي لا تقوى. ووجه ذلك أن النبي لعن عليه الصلاة والسلام، واللعن لا يحمل على كراهة التنزيه، وإنما اللعن محموله على الوعيد والزجر والتشديد. إذن هؤلاء الفقهاء اللي رخصوا فيه، نقول غاية ما يقال ترخيصهم فيه، وأن اللعن للكراهة اجتهاد، اجتهدوا فيه وهم مخطئون، لا نوافقهم على الاجتهاد، ولكن لا ننزلهم عن رتبة أهل العلم والفقه والديانة. نعم، قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ومن الفقهاء من يكرهه كراهة تنزيه. نعم، هذا حديث أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ذكر بعض الفقهاء، وهذا أشار إليه النووي رحمه الله في المجموع، أن الأكل في صحاف الذهب أو الفضة، قد نصوا على الفضة أكثر ما رأيت من رخص، أنها للتنزيه. منهم من فرق بين الذهب والفضة، ومنهم من جعلها شيئا واحدا. نقول هذا الاجتهاد محل نظر، لأنه اجتهاد في مقابل الحديث الذي جاء فيه الوعيد. وحديث الوعيد سواء باللعن أو بالطرد أو بالنار لا يمكن حملها على مجرد الكراهة. نعم، قد تحمل على الكراهة إذا جاء حديث آخر معارض للوعيد ولم يعارض النهي، فإذا جاء ما يعارض الوعيد قد تتساقط. فهنا يقال هؤلاء اجتهدوا لما جعلوا أن الأكل في صحاف الذهب والفضة وملاعقها وأشواكها وأوانيها أنها للتنزيه فقط. نقول هذا اجتهاد في مقابل وعيد النبي عليه الصلاة والسلام وزجره وتهديده، فلا يوافقون على اجتهاده ولا ينزلون عن رتبة أهل العلم في ما اجتهدوا فيه ولم يوفقوا فيه للصواب وللقول الصحيح. نعم. قال رحمه الله: وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، يجب العمل به في تحريم قتال المؤمنين بغير حق. ثم إنا نعلم أن أهل الجمل وصفين ليسوا في النار، لأن لهما عذرا وتأويلا في القتال وحسنات منعت المقتضي أن يعمل عمله. نعم. حديث أبي بكر نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. هذا على جهة الوعيد إذا كان الحامل لهما حظ النفس المحض. فإذا التقى المسلمان بسيفيهما، هذا يدافع عن جماعة المسلمين، وهذا مع الخوارج، كلاهما مسلمان، سوغت الشريعة قتل الثاني، لا يدخل في هذا العموم. وهذا معنى التأويل الذي أشار إليه شيخ الإسلام فيما وقع في أهل الجمل وصفي. فإن أهل الجمل وكان جل الصحابة اتفقوا تلك الليلة على أن ينصرفوا ولا قتال، ولكن الغوغائية من الخوارج انتبهوا لهذا الاتفاق وخشوا أن يرتدوا عليهم، فأنشبوا القتال مع طلوع الفجر فأوقع في أيديهم. ثم كذلك ما كان في الجمل، فإن لهؤلاء تأويل يمنعهم من دخولهم تحت طائلة هذا الوعيد. مثاله الآن: بويع لخليفة ثم جاء من بايعوا لآخر، نحن مأمورون بقتل الثاني، إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر كائنا من كان، أخرجه مسلم وغيره في الصحيح. طيب، قتلنا للثاني وهو مسلم يقتضي التقاء بالسيفين، فلا يدخل تحت طائلة هذا الوعيد، إنما طائلته ما كان لأجل حظ النفس أو لأمر من أمور الدنيا محض، لا عملا بأدلة أخرى دلت على ذلك. ومثله لما قال القائل لأسامة بن زيد رضي الله عنهما لما فتل في شعب من الشعاب وتبعه أسامة ورجل من الأنصار رضي الله عنهما، فلما حجروه في الشعب رفع أسامة السيف عليه فقال ذلك الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كف عنه الأنصاري رضي الله عنه، فأسامة أمضى عليه، فحصل هنا في ظاهر التقاء المسلمين بسيفيهما، هذا بقوله لا إله إلا الله، وأسامة بأنه لم يقبل عذره، قال إنما قالها أيش متأولا. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فغضب غضبا عظيما من أسامة، ولم يمنعه حبه لأسامة أن يؤنبه وأن يؤدبه ويعظم النكارة عليه: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما فعلها متعودا. قال: هل لا شققت عن قلبه؟ وهذا فيه الإشارة إلى أن اليقين لا يزول بالشك أو توهم الشك. على كل حال، لم يدخل أسامة تحت طائلة هذا الوعيد. لماذا؟ لأنه فعل ذلك مجتهدا متأولا معذورا له في هذا العمل. ولهذا ذكر الشيخ هنا: ومن دخلوا في الجمل والصفين من الصحابة لهم من الحسنات العظيمة، بل من الوعد بمغفرة الذنوب ما منعت هذا المقتضي أن يكون في النار أن يعمل عمله فيهم أو في هؤلاء الأفراد المعينين من الصحابة. نعم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء يمنعه ابن السبيل فيقول الله له: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطاه رضي وإن لم يعطه سخط. ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي. فهذا وعيد عظيم لمن منع من فضل مائه، مع أن طائفة من العلماء يجوزون للرجل أن يمنع فضل مائه. فلا يمنعنا هذا الخلاف أن نعتقد تحريم هذا محتجين بالحديث، ولا يمنعنا مجيء الحديث أن نعتقد أن المتأول معذور في ذلك، لا يلحقه هذا الوعيد. الشيخ رحمه الله لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. والشاهد منه رجل على فضل ماء يمنعه عن ابن السبيل، فإنه جاء عن الإمام الشافعي وعن غيره أنهم أجازوا أن يبيع الرجل ما زاد عن حاجته من الماء إذا برده أو هيأه وما إلى ذلك. فهذا التجويز يخالف عموم هذا الحديث، فنحن نقول بعموم الحديث لكن لا نقول إن الشافعي وأمثاله ممن يدخلون تحت هذا الوعيد أن الله لا يكلمهم ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة. تأول بأن الماء له حازه، حمله، برده، وهذه أعمال زائدة على قدر ماذا؟ محضي أو مجرد حيازة الماء. فهذا نعذر به هؤلاء الأئمة الكبار، ولا نعتقد أنهم قصدوا مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام أو تخصيص كلامه بمفهومهم المحض، لا، ولكن الكلام له سياقاته وله قرائنه التي تجعل العالم يجعل لهذه القاعدة العامة مستثنيات. من ذلك ما ذكروه من أنه إذا حاز المال الماء الزائد فقد نقله وهو يبيع أجرة نقله أو برده أو حفظه وما إلى ذلك. نعم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له. وهو حديث صحيح قد روي عنه من غير وجه وعن أصحابه، مع أن طائفة من العلماء صححوا نكاح المحلل مطلقا، ومنهم من صححه إذا لم يشترط في العقد، ولهم في ذلك أعذار معروفة. فإن قياس الأصول عند الأول أن النكاح لا يبطل بالشروط كما لا يبطل بجهالة أحد العوضين، وقياس الأصول عند الثاني أن العقود المجردة عن شرط مقترن لا تغير أحكام العقود. ولم يبلغ هذا الحديث من قال هذا القول، هذا هو الظاهر، فإن كتبهم المتقدمة لم تضمنه، ولو بلغهم لذكروه آخذين به أو مجيبين عنه، أو بلغهم وتأولوه أو اعتقدوا نسخه أو كان عندهم ما يعارضه. فنحن نعلم أن مثل هؤلاء لا يصيبه مثل هذا الوعيد لو أنه فعل التحليل معتقدا حله على هذا الوجه. ولا يمنعنا ذلك أن نعلم أن التحليل سبب لهذا الوعيد، وإن تخلف في حق بعض الأشخاص لفوات شرط أو وجود مانع. هذا مثال يجمع الحقيقة الأعذار السابقة فيما ذكره رحمه الله من الأعذار العشرة وما ذكره بعد ذلك من أنواع الدلالات. فإن حديث لعن النبي عليه الصلاة والسلام المحلل والمحلل له جاء كما أشار شيخ الإسلام عن جملة من الصحابة، جاء عن علي وعن ابن مسعود وعن ابن عباس وعن عقبة بن عامر الجهني وغيرهم رضي الله عنه. من أهل العلم من جوز ذلك مطلقا باعتبار ماذا؟ النظر إلى ظاهر العقد، اجتماع أركانه ثلاثة وانتفاء وتحقق شروطه الأربعة. فقال إن الشارع لم يقصد المقاصد في العقود وإنما هي في الألفاظ، ولهذا قال إن المقصود العقود المجردة عن الشرط. والذين قالوا بالمنع أخذوا بهذا الحديث وإن اكتملت أركانه وتوافرت شروطه والقول الراجح. منهم من خفي عليه هذا الحديث، منهم من لم يخف عليه لكن لم يثبت عنده، إما بأنه لم يثبت عنده في سنده أو لم يثبت عنده لعلة في متنه، ومنهم من حمله على حالة أخرى وهي أن يجد هذا الشرط شرط التحليل في العقد لا أن يكون مجردا عن العقل. فهذه أنواع داخلة في دلالة مفهوم الحديث واعتبار العالم والمفتي به، كلها وردت، إما أنه لم يبلغ الحديث أو لم يثبت عنده أو فيه علة، أو أن العموم في مفهومه غير مراد عنده، أو أن هذا مراد به في مجلس العقد لا فيما ينويه في قلبه، مع أن القول الصحيح أن هذا اللعن والوعيد عام، كتب هذا العقد هذا الشرط في العقد أو لم يكتب، نواه أحدهما ولم ينوه الثاني فالتابعة على الناوي، ومن لم ينوي لتابعة عليه، مع أن من لم ينوي دخل في هذا العقد، فهل يناله عموم اللعن؟ لا يقول بهذا أحد، وربي جل وعلا أجل من أن يكلف عبده أمرا لا يعلمه وأمثال ذلك. فهذا الحديث والكلام فيه يصلح أن يكون مثالا على القواعد السابقة في إعذار أهل العلم فيما تحققت به مخالفتهم للأحاديث، فهي إما بعدم العلم به، وإما بأنه لم يثبت عندهم من كل وجه، أو أنه ثبت لكن مفهومه له عندهم نوع مختلف أو مقيد بأشياء أخرى، رحمهم الله وجزاهم خيرا. نعم. قال رحمه الله: وكذلك استلحاق معاوية رضي الله عنه زياد بن أبيه المولود على فراش الحارث بن كلدة، لكون أبي سفيان كان يقول رضي الله عنه كان يقول إنه من نطفته، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. قال صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. حديث صحيح. وقضى أن الولد للفراش، وهو من الأحكام المجمع عليها، فنحن نعلم أن من انتسب إلى غير الأب الذي هو صاحب الفراش فهو داخل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه لا يجوز أن يعين أحد دون الصحابة فضلا عن الصحابة فيقال إن هذا الوعيد لاحق به، لإمكان أنه لم يبلغهم قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الولد للفراش، واعتقدوا أن الولد لمن أحبل أمه، واعتقدوا أن أبا سفيان رضي الله عنه هو المحبل لسمية أم زياد، فإن هذا الحكم قد يخفى على كثير من الناس لا سيما قبل انتشار السنة، مع أن العادة في الجاهلية كانت هكذا، أو لغير ذلك من الموانع المانعة هذا المقتضي للوعيد أن يعمل عمله من حسنات تمحو السيئات وغير ذلك. لله در شيخ الإسلام في استحضار هذه الأمثلة، وهذا أيها الإخوة والأخوات يدل على إحاطته رحمه الله بهذه العلوم، فإن استحضارها في هذه المعاني استحضارها بعد هذا التنظير لا يوفق له كل أحد، إلا من جعل الله عز وجل العلم بين عينيه يأخذ منه ما شاء ويدع ما شاء. حديث من انتسب إلى غير أبيه وهو يعلم أنه ليس بأبيه الجنة عليه حرام، هذا الحديث متفق عليه من حديث أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتأمل في قوله وهو يعلم أنه ليس بأبيه أو أنه غير أبيه، أحيانا ينتسب يظن أنه أباه، لا سيما هنا أبو سفيان رضي الله عنه أخبر في آخر حياته أن هذا من نطفته، أن زياد الملقب بأبيه وهو ولد في فراش الحارث أنه من نطفة أبي سفيان، وكانوا في الجاهلية يتناكحون النساء من غير عدد والشريعة أبطلت ذلك، لكن لما وقع هذا فأقر به أبو سفيان خفي عليهم حديث الولد للفراش وللعاهر الحاجر، الفراش أي لمن وطئت ولدت وهي في فراشه، وهذا الأمر مجمع على مدلوله، لكن هذه المخالفة تحمل على عدة معاني، منها أنه لم يبلغ الحديث، أو أنه بلغ لكن حمله على صور أخرى غير صورته التي قاله، وإلا حاشا أن يعتقد في هؤلاء الجلة من الصحابة فضلا عن من دونهم من أهل العلم أن يعتقد أن هذا الوعيد ينالهم فيكونوا في النار. والنظائر هذا كثيرة عند الشيخ فيما ساقه من الأمثلة وفي غيرها مما لم يأتي بهذه العجالة. نعم. قال رحمه الله: وهذا باب واسع، فإنه يدخل فيه جميع الأمور المحرمة. ما هو الباب الواسع؟ هذه الأمثلة التي ذكرها في من يأتي من أهل العلم، سواء من جلة الصحابة أو من جلة التابعين أو من بعدهم من فقهاء الإسلام وأئمته، ما قد يخالفون فيه حديثا ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام، تحمل هذه المخالفة على الأسباب العشر التي سبقت، وهي مدارها على أمرين: أولا عدم علمه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وهو عدم الثبوت، أو يعلم، وهو السبب الثاني الجوهري أو الرئيس، يعلم أن النبي قال لكن له مخصصات وله دلالات وله صوارف له عن معناه. هذا الباب صارف يدخل في كل ما حرم الكتاب والسنة، ووجد من هؤلاء الكبار من العلماء ما يبيح ما حرم أو يحرم ما أبيح، بأن له في هذا عذر، سواء علمناه نحن المتأخرون من طلاب العلم من العلماء من عامة الناس أو لم نعلمه، فلا بد من استحضار هذا الأمر بأنهم لم يقصدوا المخالفة، وبها ترتفع الملامة واللائمة على هؤلاء المخالفين من العلماء الكبار ومن دونهم لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الصريحة بالتحريم. نعم. قال رحمه الله: هذا باب واسع، فإنه يدخل فيه جميع الأمور المحرمة بكتاب وسنة، إذا كان بعض أعيان الأئمة لم يبلغهم أدلة التحريم فاستحلوها، أو عارض تلك الأدلة عندهم أدلة أخرى رأوا رجحانها عليها مجتهدين في ذلك الترجيح بحسب عقلهم وعلمهم، فإن التحريم له أحكام. بحسب عقلهم، اللائق بحسب فهمهم وعلمهم أو بحسب معقولهم، ما في نسخة عندك فيها شيء؟ على كل حال حتى بحسب عقلهم، السياق يعني بحسب فهمهم بعقولهم لهذا المدلول. نعم. قال: فإن التحريم له أحكام من التأثيم والذم والعقوبة والفسق وغير ذلك، لكن لها شروط وموانع. وهذا أصل عام أنه ما جاء فيه الوعيد، فإن الوعيد ينطبق على من توعد به إذا اجتمعت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع، كما يقال هذا في تكفير المعين، يقال كذلك هذا في استحقاق العقوبة على من فعل فعلا مجرم رتب عليه العقوبات في الدنيا وفي الآخرة، اجتماع الشروط وأعظمها العلم، وانتفاء الموانع وأعظمها الجهل. نعم. قال رحمه الله: فقد يكون التحريم ثابتا وهذه الأحكام منتفية، فقد يكون التحريم ثابتا وهذه الأحكام منتفية لفوات شرطها أو وجود مانع، أو يكون التحريم منتفيا في حق ذلك الشخص مع ثبوته في حق غيره. نعم، ثابت في شخص لا يثبت في غيره، مثله ما جاء في قصة حاطب بن أبي بلتعة المشهورة في الصحيحين، لما كتب إلى أهل مكة يخبرهم بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، وقد أمر النبي بتعمية ذلك على أهل مكة، أوحى الله لنبيه بهذه الكتابة وأنه بعثها مع امرأة وأنكم تجدونها في روضة خاخ، بعث عليه الصلاة والسلام الثلاثة علي والزبير والمقداد، فأدركوا المرأة في هذه الروضة، روضة خاخ وهي غير بعيدة عن المدينة، روضة سبخة مجمع سيول تتحدر من الحرار، فأناخوا بعيرها وقالوا لها: ادفعي لنا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب حاطب بن أبي بلتعة الذي أرسله معك إلى أهل مكة. فنفت وأنكرت، فقال لها أبو الحسن والحسين رضي الله عنه: والله ما كذبنا ولا كذبنا، أتخرجن الكتاب أو لا ننزعن عنك ثيابك، إن فتشك يعني. فلما رأت العزم والجزم والصولة منهم قالت: إذن أخروا عني، رضي الله عنها. وهذا فيه حشمة العربية، حشمتها وحرصها على ألا ينكشف سترها، فأخرجت الكتاب من قصاع شعرها، جدلت على هذا الكتاب شعرها. لماذا؟ لأن حاطب رضي الله عنه أمرها أن تخفيها، فلما وجدوا الكتاب كما أخبرهم به النبي عليه الصلاة والسلام أخذوا الكتاب ورجعوا بالمرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش ما تركوها تروح حتى ما تخبر أهل مكة بما؟ فاستدعى النبي سلم حاطبا وأراه ما فعل، قال: ما حملك على هذا يا حاطب؟ قال: يا رسول الله، والله ما فعلته ردة عن ديني ولا شك في إسلام. ولاحظ في هذين الجملتين أقره النبي عليهما، ولكن ما من أحد من أصحابك إلا وله يد عند أهل مكة يراعون بها أهله وقراباته، وإنه ليس لي عندهم يد، فأردت أن يكون بهذا لي يد عندهم يراعون فيها قراباتي. إذن جس على رسول الله وعلى المسلمين لماذا؟ هل بغض للإسلام؟ حاشا. هل محبة لانهزام رسول الله؟ أبدا. هل هي كراهية لظهور دين الإسلام؟ أبدا، وإنما لمصلحة محضة من مصالح الدنيا، أراد راتبا، رتبة، أراد جاها وغيرها من زينة الدنيا. فقال عمر رضي الله عنه أخذته الحمية وهي ليست غريبة عن عمر: دعني يا رسول الله فلا أضرب عنقه. قال: دعه يا عمر، ألم تعلم أنه من أهل بدر؟ وإن الله قال لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لو كان ما فعله حاطب بن أبي بلتع كفر أكبر لم يعذره من كونه من أهل بدر، لأن خيرا من أهل بدر من؟ الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لو وقع منهم الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر لم يعذروا، كما في قول الله جل وعلا في آية الزمر: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك وتكونن من الخاسرين. وفي آية الأنعام في ذكر الأنبياء قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالكفر الأكبر لا يغفره الله لأهل بدر ولا الشرك الأكبر، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا لعمر لأنه أقرب مذكور يعذر به هذا الغائظ لله أخاه الذي أخطأ وأتى هذا الذنب وهذه الكبيرة. ومن الغلط البين ما ينسب أن حاطب رضي الله عنه وقع في الخيانة العظمى أو الجاسوسية العظمى التي كفر بها، هذا غلط وتعقب لمقام النبوة، لأن النبي أقره لما قال: والله ما فعلته ردة عن ديني ولا شك في إسلامي. وأمثال ذلك مما قد يرد، فيؤخذ من هذا مجموع النصوص مع استلحاض حسن الظن بأهل العلم. المبدأ أن يكون ظنك في قلبك حسنا وقصدك في قلبك صالحا تجاه أهل العلم، لا يكن منهجك منهج الخوارج بمجرد الذنب تنسف هذا المذنب في اليمين السفر، تكفره، تضلله، تبدعه. لا، ما كان على هذا هدي السلف ولا طريقتهم ولا منهاجهم، وإنما ما كان للعذر ولرفع اللائمة مدخل قالوا به، لأننا نحن لسنا مكلفين بمحاسبة العباد، هذا واحد، ومأمورون بإحسان الظن بالمؤمنين، فكيف في علمائهم؟ هذا الثاني. ثالثا ما يتعلق بحسن القصد وحسن الظن، وهو المدار الذي نهينا عنه عن التحسس والتجسس، لأنها من وسائل سوء الظن بالمتحسس عليه والمتجسس عليه، وهذا مما يجب أن يتأدب به طلبة العلم وأن ينتهجوه وأن تسلم نياتهم وقصودهم وقلوبهم تجاه إخوانهم، وأولى من يكونون تجاه المؤمنين وتجاه العلماء. ماذا قال الله جل وعلا في آية الفيل سورة الحشر؟ والذين جاءوا من بعدهم، أي بعد الصحابة بعد المهاجرين والأنصار، وربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. القلب إذا انطوى على الغل أتى بهذه الأوساخ والأمتان، منها سوء الظن، منها القدح، منها الحسد، منها السب، منها أن هذا خالف طريقتنا ننسه في اليمين أسفل، وما كان هذا منهج السلف ولا طريقة من جاء بعدهم من راسخ علماء الخلف. نعم. استأذنكم يا شيخنا في يعني استفادة من بقية الوقت في أسئلة فيما مضى من الدروس. أبرك الساعات بشرط أني أجيب على ما أعلم، ويعذرنا الإخوان على ما لم أعلم أو أني أجبت شيء ما أراده السائل. نعم. الله عليكم شيخنا الكريم. لماذا لم يعمل الصحابة على جمع، لماذا لم يقم الصحابة في جمع الأحاديث الصحيحة كما فعلوا ذلك في جمع القرآن؟ أحسنت، هذا سؤال وجيه، وهو سؤال يردده المستشرقون وأذنابهم من المستغربين. لماذا؟ لأنه اتكأ على متكأ القدح في الصحابة والقدح في الشريعة وفي نقلتها. والجواب على هذا السؤال إجمالا ما يناسب هذا المقام أنه وقع الخلاف الداعي إلى جمع القرآن في القرآن، ولهذا جاء حذيفة بن اليمان كما نقول جاء طائرا أي مسرعا من العراق بل من المدائن إلى المدينة قائلا لأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، رضي الله عن عثمان وعن حذيفة، أدرك أمة محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يختلف ويفترق كما افترق من قبله لما اختلفوا في القراءات، اختلفوا في وجوه أحرف القرآن، فوجد الباعث، وجد الحاث، فاجتمعوا على جمع المصحف وأجمعوا عليه. أما الأحاديث لم يقع فيها الخلاف، بل كانوا رضي الله عنهم إذا بلغهم الحديث عن رسول الله قبلوه وأخذوا به ثقة بقائله ما لم يكن مقدوحا فيه أو واهما أو لم يقم البينة إذا احتاج إلى بينة، ثم اتسعت الدائرة بعدهم في التابعين واتسعت بعدهم في تابع التابعين. وتأمل في جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما، رحل من المدينة على مطيته شهرا إلى حمص ليسمع حديث عبد الله بن أنيس، ما قال يمكن ابن أنيس واهم، وإنما واحد أخبره بأن النبي قال فصدقه، إذ الأصل في الصحابة الصدق والعدالة رضي الله عنه. نعم. أحسن الله عليكم، هل نحن مأمورون باتباع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم فيما اجتهدوا فيه؟ ما اجتهد فيه الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم له حالتان أو له ثلاث حالات. الحالة الأولى اجتهدوا في شيء جاء الدليل بخلافه، وهذا لم يقع، إنما يأتي بها بالقسمة العقلية، ولم يقع هذا، أن يتفق الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي على أمر جاء الدليل بخلافه. ثانيا أن يجتهدوا على أمر في حكم شرعي لم يأتي الدليل به، فنحن مأمورون باتباع اجتهاده. من أين أخذناه؟ من حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. الأمر الثالث أن يجتهدوا في أمر عادي من العاديات، لا من العبادات وجوبا واستحبابا أو تركا لتحريمه أو لنزاهته لكراهة التنزيه، بل من الأمور العادية، فهذا الأولى في اتباعه، كما يقال في أمور في عموم الأمور العادية من لبس الثياب وركوب الرواحل ووضع الدواوين، هذه أمور عادية، فالاجتهاد بها أولى من تركها. لو قال أنا ما بضع دواوين وبأصل الحقوق لأهلي من غير دواوين، والله يقويك، لكن مثلك الخلفاء الراشدين والسلف الصالح أسد منك وأحسن. ثم من هم الخلفاء الراشدون؟ هم الذين ورد عليهم حديث سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه فيما أخرجه عنه مسلم في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء، فهذه 30 سنة تمت بخلافة علي رضي الله عنه المجمع على إمامة هؤلاء الأربعة. وليس الخلفاء الراشدون كل من يدعي أن له خلافة فيصفه واصفه بأنها راشدة، كما قد يدعى ذلك في متأخري أمراء بني عثمان أو في السلاجقة أو في بني العباس أو غيره. نعم. صلى الله عليكم شيخنا، هل يصح أن يكون للعالم في مكتبته كتب لا يحيط بما فيها؟ نعم، هذا أمر سهل، أن يكون عنده كتب لم يطلع عليها فضلا أن يحيط بها. إنما اللي يتكلم عليه أهل العلم أن يكون عنده كتب وقفية، وهو يعلم قطعا أنه لن يستفيد منها أو يفيد منها، فهذه يأثم ببقائها عنده. إذا كان الوقف عاما على طلاب العلم أو على المنتفعين به، فإن كانت وقفت عليه هو فلا غضابة أن لا يكون منتفعا بها، إذ قد يتأتي الحاجة إلى انتفاعه بها في المستقبل. نعم. صلى الله عليكم. وهنا ودي ألفت الانتباه، وهو أن من طلاب العلم في الأزمنة المتأخرة من همه التكاثر بالكتب، ثم جر ذلك إلى التكاثر بالطبعات والتحقيقات والنسخ والجلد والورق وما إلى ذلك، ثم إذا يتوسع بها في أن يزين بها مجلسه ومكتبته، فهذه من الأمور القادحة للنية، وربما يسلب معها بركة هذا العلم الموجود في الكتب. ونصيحتي لنفسي أولا ولطلاب العلم ألا يأخذ من الكتب إلا ما يحتاجه، ويجمع نفسه على كتب محددة يراجعها ويختلف إليها حتى يستوعب ما فيها من العلم، أما أن يستكثر فثمرة ذلك أن يتشتت، وعندئذ لا يحصل إلا الملل فيترك العلم ويترك ربما السعي فيه. الكتب وكذلك قواعد المعلومات وغيرها هي وسائل لوصول العلم وليست هي العلم بذاته، والله أعلم. صلى الله عليكم شيخنا الفاضل، هذه مسألة تكثر حقيقة بين الناس، وهو إذا اختلف العالم، اختلف رأي عالم عن عالم آخر في مسألة، فالعامي يحتار ماذا يفعل وماذا يعني يتبع من الأقوال، فما الذي يجب عليه؟ هذا كان نادرا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم صار قليلا جدا في عهد الصحابة في الصدر الأول، ثم أقل منه إلى أن كثر في الأزمان المتأخرة. أنت أيها العامي وأنت أيها المبتدئ في الطلب، ويدخل فيه كل من لم يتحصل على درجة على شيء من الاجتهاد، سواء اجتهاد المسألة أو اجتهاد في المذهب أو الاجتهاد المطلق، ما هو فرضك؟ فرضك ما ذكره الله في آية سورة النحل والأنبياء، إن الله جل وعلا يقول فيهما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأهل الذكر أهل علم وأهل ديانة، فمن وثقت في علمه وديانته سؤالك إياه هو قطع ما بينك وبين الله في الحجة والمعذرة. فإذا وجد أكثر من عالم لا بد أن أحد هؤلاء إما بشخصه أو بهيئته الاعتبارية إن كانت مجمعا أو مجتمع من العلماء هم الأوثق عندك في علمهم وفي دينهم، فاستعن بالله واقتدي واعمل بما يفتونك به، وإن خالف ذلك غيره. ولا يكون الحادي لك أيها العامي وأيها المستفتي أن تبحث عن الفتوى المناسبة لرغبتك المفصلة على مقاسك، تجعل هذا القول لهذا العالم الكبير مرجوحا لأن قال به غيره، وهذا القول الذي قال به غيره هو الذي يناسب هواك ومرادك. لا، ما تكون اتبعت الحق، اتبعت هواك وحظ نفسك، واتخذت من سؤال أهل العلم ذريعة للوصول إلى هذا المقصد، والله المستعان. نعم. صلى الله عليكم، هل رأي العالم يعد حجة مثل الدليل الشرعي؟ هذا يختلف. أولا العالم ليس معصوما، وبالتالي رأيه لا ينال هذا العصمة، هذا من حيث العموم. رأي العالم في نوع الاستدلال من الحديث داخل في الاستدلال نفسه في الآية أو الحديث، فالآية عند العالم أفادت الوجوب والحديث أفاد الوجوب، فإذا قال برأيه أن يفيد الوجوب ليس هذا رأي محض، إنما بناه على مدلول هذا الدليل، فعندئذ صار حجة بارتباطه بالدليل لا بمحض رأيه، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل. هناك شبهة تثار وأثيرت قديما يعني في هذه الأزمان، حديث الأحد، هل يجب العمل بها أم لا يجب؟ بادئ ذي بدء وألفت الانتباه لإخواني أن الكلام فيها كثير والمؤلفات فيها أكثر والنزاع والأخذ فيها ما ينتهي، لا ينتهي هذا. من ترسم سنن السلف الصالح والعمل على منهاجهم والاهتداء بطريقتهم أن ينظر الإنسان ماذا كان موقفهم مما يسمى الآن بأخبار الأحد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. أرسل أحد أصحابي للأطراف، كل جهة أرسل له واحد يعلمهم دين الله ويأمرهم وينهاهم. هل قال الناس لا ما نقبل منك، أو النبي قال لا تقبلوا إلا حتى يأتي له معز ثاني وثالث ومتواتر؟ هذا في أصل الدين وفي عموم الشرائع. في الصلاة تحول الناس عن القبلة في المدينة في موضعين، في مسجد قباء في صلاة العصر ومسجد بني سلمة المسلمين أمام القبلتين، تحولوا 180 درجة من الشمال للجنوب، وجاءهم المخبر وهو واحد في أثناء الصلاة. وش يدل هذا عليه؟ لما أقرهم الله وأقرهم عليه رسوله صلى الله عليه وسلم بإقرار الله له، دل على أن هذا تشريع. ومثل ذلك في عهد الصحابة في عهد التابعين، لم تأتنا هذه البدعة إلا من جهة أهل التعطيل، من جهة المتكلمين، حمل رايتها المعتزلة وتلقفها بعده متكلم الأشاعرة والماتريدية والصفاتية، حتى صار هذا القول شائعا ذائعا عند المتأخرين، مع أنه لم يكن معروفا في الصدر الأول وفي السلف الصالح. ثم واخذوا على مدلوله، فقالوا إن أحاديث الأحاد لا تفيد اليقين، إنما تفيد الظن، والظن يعمل به في العمليات دون الاعتقاديات. هذا كله من قول المتكلم، الاختلاف تشرع مشارب كلامهم، وهو في حقيقته هدم للشريعة وإبطال لأدلة ثبتت فيها مدلولات العلم والعمل. والقول الصحيح أن الحديث إذا صح مخرجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي الرواية، وصحت في دلالته وجب العمل به والقول به، سواء في باب الاعتقاد أو في باب العمليات والفروع، فروع الشريعة، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل. هل يصح للعالم أن يترك العمل بالدليل لرأي رآه أو اجتهاد اجتهده؟ يصح للعالم أن يترك العمل بالدليل لاجتهاد اجتهده، إما قام عنده المعارض أو شك في علة في هذا الخبر، سواء علة في سنده أو علة في متنه، أو وجد له المعارض الآخر في عمومه ومدلوله دون لفظه، فهذا إعلال للحديث أو إعلال للخبر باجتهاده. أما لمحض رأيه فلا يصح هذا لعالم، بل لا نتصوره واقعا من علماء المسلمين الكبار، ننزههم رحمهم الله ونحسن بهم الظن أن هذا ليس عنده، أن يترك عملا بحديث بلغه لمحض رأيه أنه يرده، هذا لا يكون في عوام الطلبة، فكيف بعلماء المسلمين الكبار؟ وهذا هو الذي يجب أن تظنه أيها المسلم وأن يطالب العلم في أئمة الإسلام وعلمائه الكبار. نعم قد يكون في علماء السوء المتأخرين، علماء الدنيا، من قد يترك العمل بالحديث لأنه يخالف هواه أو هوى من يعظمه، هذه حالة استثنائية تحملها جريرتها، وهي تكثر في آخر الزمان. وفي عمومها قول النبي عليه الصلاة والسلام كما روى أهل السنن وغيرهم، لا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من فتنة المسيح الدجال؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الأئمة المضلون، الأئمة المضلون، لأن من ضلالهم أن يرد النص والحديث والآية لمحض هوى، سواء يتعلق به أو يتعلق بمن يعظمه ويقدمه. نسأل الله الثبات على دينه، ولا حول ولا قوة إلا به. نعم شيخنا، نختم بهذا السؤال: كيف للعالم أن يجمع بين الأدلة إذا اختلفت؟ أيه، أنا أظن السائل ما درس أصول الفقه ولا مباحث الجمع والترجيح في علم المصطلح، وإلا لو درس هذين الأمرين، قواعد ومباحث الجمع والترجيح بين الأدلة في أصول الفقه وفي آلة علم الحديث وهي المصطلح علوم الحديث، لعرف أن هذا ميدان لأهل العلم يظهر الله عز وجل فيها رحمته بهم وإحسانه إليهم، ويظهرون التمايز والتسابق في هذا العلم، جمعا لما يظن في ظاهره التعارض، وألفوا فيه المؤلفات، كان الأوائل يسمونها بالمشكلات، مشكل الحديث ومشكل القرآن ومشكل كذا، المتأخرون يسمونها بالأدلة المتعارضة، منها الكتب الكبار عند ابن جرير رحمه الله، عند أبي جعفر الطحاوي شرح مشكل الآثار ومعاني الآثار، وما يعتني به العلماء في كتب الخلاف، فهذا هو ميدانها. والقاعدة عندهم أنه ما أمكن الجمع بين الأدلة فهذا هو المنهج الأسد والأكمل، فإن لم يتيسر الجمع فيكون الترجيح لبعضها على بعض بأنواع المرجحات. ومن حضر دروس شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين أو استمع لها يجد هذا المسلك ظاهرا في شيخنا فيما يكون فيه الخلاف والأدلة فيه يظن فيها التعارض، وهذا تأتي بالدربة مع ترسم هذا الخط، خط العلمي في دراسته في أصول الفقه وفي مصطلح الحديث، والله أعلم. شكر الله لكم فضيلة شيخنا، ونفع بعلمكم وأثابكم أحسن الثواب. الله يجزاكم خير وأخواننا المسلمين أجمعين، ويمنحنا وإياكم العلم النافع المتبوع بالعمل الصالح المحقق لرضوان الله علينا في الدين والدنيا والآخرة، ووالدينا ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين. في ختام هذه الحلقة نشكركم أيها المشاهدون على طيب المتابعة، ونلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل.